ورد بعض الأسئلة حول هذا السؤال، يقول أنكم كفرتم من تعود على ذلك، من عزم على قتله يكون كفر على الصحيح، من عزم على قتله مو على تأخيره، من عزم على قتله بكلية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد بين يومينه والصلاة فمن تركها فقتله، ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كل مثبت الصلاة، الذي يعزم على تركها أو يتركها إلى يوم الجمعة أو إلا في رمضان هذا كافر نسأل الله عنه، على الصحيح من قولي العلماء. وقال آخرون إن يهدي الكافر كفرا أصغر لا كفرا أكبر إذا كان ما جحد الوجود، إذا لم يجحد الوجود، أما إذا جحد الوجود كفر إيمان نسأل الله عنه. لكن الصواب والأرجح بين قولين أنه متى تركها عامدا عازما على تركها فإنه يكفر بذلك ولا يجحد الوجود، ولو فعلها بعض الأحيان أو فعلها يوم الجمعة أو فعلها في رمضان لا يغني في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.